ولما كانت الحلقة 79 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وسلمت عليه وجلست بين يدي، ثم شطحت به في أودية الأحلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك مهيار صبر على لؤلؤة البحار حتى تسترد عافيتها وتستعيد ذاكرتها. ومرت الأيام والملك لا ينام، وهي تشرب من نهر الذكريات كل يوم 3 مرات. واستعادت الأميرة قواها، وعرفت أمها وعرفت أباها، وذكرت أيام صباها، وجاء بها كاهن الكهان، وقد برئت من داء النسيان، وأمر الملك فانعقد الديوان، وحضر شيوخ الجان. فلما قصت عليهم الأميرة قصتها المثيرة لم يصدقها أحد من الجان. وعندئذ أمر السلطان بعض الأعوان، فشق الماء واخترق السماء، ثم انقض فوق الأرض، فاختطف حمال الأسية وطار، وأحضره أمام ملك البحار. والتقى الحبيبان وهما يبكيان ويتناكران، هذه لها كلام وهذا له كلام. وأراد الملك أن يقطع الشك باليقين، فأمر بإحضار التنين، وانطلق المارد شنكار لإحضار التنين الجبار، بينما ترك الملك مهيار لؤلؤة البحار، وأقبل على حمال الأسية وقد أخذته الحمية. حمال الأسية، اسمع يا حمال الأسية. أيوة. انت عارف التنين ده اللي بعتهم يجيبوه تبقى وظيفته ايه؟ ايه؟ عارف يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ التنين ده خدام بقاله 1000 عام. 1000 عام؟ وهو خدام يسمع الكلام ويصدر الأحكام، أي كلام واحد يقوله ويحصل عندنا الشك نجيبهوله، يقف التنين على ديله ويشد حيله ويوصله بعينيه ويسمع بيقول ايه. اذا كان صادق ما يعملش حاجه فيه، واذا كان كذاب يهجم عليه ويفسخه من ايديه ورجليه. وليه بس ليه؟ علشان ما تكذبش يا انسي. اذا كذبت على غيري مش هكذب على نفسي. التنين هو اللي هيورينا اذا كنت صادق ولا بتكذب علينا. التنين يا ملك البحار. التنين التنين اللعين. هاتوا هنا شنكار. ده شايف فظيع. انت شايف عين ايه؟ شايف. امال انا ليه خايف؟ خايف قرونه قد ايه؟ انا يا مولاي في ارضك. قول الحق احسن لك. انا تحت امرك. ايوه احكي لي حكايتك. حكايتي ده انت يا مولاي لو تعرف اللي حصل لي. انا اللي الزمان لوعني، انا اللي اشتريت الناس وباعوني، خدمتهم بدموع عيني، ولما افتقر طردوني، ولما تغنيت غاروا مني وحسدوني. طول عمري عايش مظلوم، ما شفتش في حياتي يوم. يا ما الزمان عمل فيا، فين لوليا لوليا. حمال الأسية. والدك عايش يا حمال الأسية؟ والدي الله يرحمك يا والدي كان راجل أمير مصلي، ينحط على الجرح يطيب، وكان اسمه الشيخ بركات حبيب. فضل يصلي ويدعي ربنا ويطلبني لما ربنا استجاب له وبعتني. ولاجل نحسي ماتت امي وهي بتولدني. صعبت على والدي لما شافني يتيم لوحدي، وقال لعقله يريح نفسه ويريحني ويتجوز له واحدة تخدمه وتخدمني وتبقى لي أم بعد أمي، واتجوز أبويا حتة ولية اسمها خالتي روفية، قال عشان تعطف عليا. لكن النحس كان ورايا ورايا وطلعت مرات أبويا. هقول إيه بس عن مرات أبويا؟ ربنا بقى يسامحها ويتجاوز عنها، يا ما شفت الويل منها. تشيلني بالكبة وتحطني بالطعنة وتجيبني بالشتمة وتبعتني باللعنة. أبويا يقول لها يا ولية مش كده يا روفية، حرام ده طفل محتاج للحنية، ملوش ذنب ولا جنية. تحط من كل عين حفان وتحلف لطوب الحيطان إنها ما عملت حاجة فيا. غريبة يا حمال الأسية. وأنا شفت شوية حمال الأسية. وإيه اللي سكت والدك عنها؟ ومش كان يقدر يطلقها؟ فعلا والدي فكر إنه يسيبها، ما منعوش عنها غير إنه خلف منها. هو بيعمل كده ليه؟ قول الحقيقة يا حمال الأسية. دي الحقيقة، هي أبويا خلف منها. أي حشو عني. قول الحقيقة أحسن لك. قول الحق قبل ما يغلق. طيب ما خلفش منها. حمال الأسية. أنا شفت الكذب بيعمل إيه؟ طيب بس بعدوه، ابعدوا عني، ابعدوه عشان تعرف انك بتكذب عليا. ده انا حمال الأسية، عمري ما كذبت على حد في الدنيا. والدك خلف من روفية؟ طب بس حلمك عليا. ابوك خلف من روفية وجاب منها اخويا ارمان. لا لا لا لا لا، ما جابش منها اخويا ارمان. ما تحاولش معانا يا انسان. اسمع يا مولانا السلطان، التنين ده لازم غلطان. التنين غلطان؟ انت ما تعرفش التنين؟ امال بس ارمان جا منين؟ كمل وبعدين. وانا بس هكمل ازاي؟ ما انت شايف التنين يا مولاي. قول الحقيقة يا حمال الأسية. وهو في حقيقة تانية. عن اذنك يا ملك البحار. اتكلم يا دينكار. الظاهر يا مولانا ان الحكاية فيها نقطة خفية ما يعرفهاش حمال الأسية. أمال مين اللي يعرفها؟ مفيش غير الحرمة اللي اسمها روفية. لو أمرت حد يجيبها هنعرف كل حاجة منها. طب مين من الجن الموجودين يقدر يجيبها؟ أنا أجيبها لهنا في شهرين. شهرين؟ أنا أجيبها لك يا مولانا في مسافة ساعتين. ساعتين؟ أنا أجيبها في غمضة عين. طب يلا يا عبد المعين. قول يا معين. بقولك هتقابلي مولايا، مدي معايا. ومولاك ده يبقى مين؟ سلطان السلاطين. لا يا حافظ يا امين، يا حافظ يا امين. الانسية اللي اسمها روفية. هدوها هنا عندي. مدي. دستور يا سيادي دستور، سكان البحور وسكان البرور، حبوش اشتاتا اشتوت، لا تأذوني ولا تخلوني اموت. ما تخافيش يا انسية، احنا مؤمنين. انا فين؟ انت في مكان امين. وانت مين؟ انا سلطان السلاطين. يا حافظ يا امين، يا حافظ يا امين، يا حافظ. الله، خالتي روفية. انت هنا يا حمال الأسية. خالتي روفية وكمان لولية، هما خطفوك وانتوا الاخرين. يا حافظ يا امين، يا حافظ يا احنا مش عاوزين منك غير كلمتين. كلمتين اتنين؟ مفيش غيرهم. وبعد ما اقولهم تنتهي المهمة بتاعتك؟ ايوه، وبعد ما تنتهي المهمة بتاعتي نرجعك تاني زي ما كنتي. وبعد ما ترجعوني هو احنا اللي هنسألك ولا انت اللي هتسأليني؟ يعني مش هتموتوني؟ واحنا نموتك ليه؟ ولا هتأذوني؟ اللي على راسه بط هيحسس عليها. طيب حس كده، انا هقولك على حاجة مهمة. حاجة ايه؟ العفريت اللي بعته يجيبني. قصدك تقول الجني؟ العفريت الجني او المارد ده اللي خطفني. ماله؟ قليل الادب. ايه قليل الادب؟ ايوه. ازاي واحنا جايين في السكة يا مولاي؟ عمل ايه؟ ملتقليش عين اقولك عمل ايه. يعني من جمالك يا خالت رفية. انا يا ولية. ايوه انت، ولما صديتك وقلت لك انا هشتكيك للسلطان ثبت في السلطان. إيه؟ واللي خلفه السلطان وعملت. إيه؟ قول الحق قبل ما ياكلك. ايه ده؟ حشوه حشوه. قول الحق وابعد عني. قول الحق. طيب ما حصلش. ده انا كنت بهزر بس. يا خبر، ده انا وانا داخل حسبته تمثال. لا ده تنين حقيقي مش خيال. والوحش ده جايبينه هنا ليه؟ عشان اما واحد يكذب زيك يعمل كده فيه. انا فرضك يا مولاي السلطان. ابنك ارمان. ماله؟ احكي لنا حكاية ميلاده. وهي ولادته عايزة حكايات؟ انا عاوز اعرف الحكاية دي بالذات. مفيش، انا بعد ما اتجوزني الشيخ بركات عملت السبع وصفات وحملت وخلفت ارمان. اي اي اي اي انا فرضكم تحشوه حشوه. قول الحق قول الحقيقه. ما خلفتوش. ايه انت بتقولي ايه يا خالتي رفية؟ طول بالك انت يا حمال الاسيه، كملي حكايتك يا رفية. قادر اقول بس ابعد الوحش ده عني. انا هقول كل المخبي. قولي. احلى ما توحدوا الله. هو بدأت رفية تكشف اسرارها المخفية، وحمال الأسية هو الولية والسلطان وجميع من بالديوان يستمعون إلى مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 79 بعد 103 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.